قلتم أنه ما يعني هذا صحيح لأنه هذا يعني متأول جاهل. نعم فهنا ترك مأمور بس هذا جهل أصل ما عرف أن هذا واجب أصل ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما مضى إنما أمره بإعادة الوقت الحاضر فقط لأنه مطالب به أما ذاك فقد انتهى هذا من وجه آخر أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مختلف فيها يعني لو أسقطها الإنسان فقد اختلف العلماء هل هي واجبة أو ركن أو سنة التحيات فرض لكنها واجب في التشهد الأول وركن في التشهد الثاني كما قلت لك هذا جهل الإنسان الذي يجهل ما يعرف الأصل أصلاً هذا لازمه القضاء لكن إذا كان الآن في الوقت الحاضر فهو مطالب بأن يؤدي هذه العبادة في وقتها على وجه صحيح فنأمره بالإعادة نعم لو فرض الإنسان يأكل لحم الإبل ولا على باله ولا يطرأ على باله من الوضوء وبقي على ذلك سنوات فإن عبادة صحيحة ما نمر بها إلا الوقت الحاضر نعم بارك الله فيكم أي العلماء رحمهم الله ها؟ العلماء رحمهم الله يعني يحكمون في قضايا بالجهل يقولون إذا جهل يعني يعذرونه ولا يفرقون يعني حسب ما ظهر بين كون الإنسان يعني يعذر بالجهل أم لا يطلقون هذا هل نقول نحكم بكل قضية بعينها وكل شخص بعينه أم نطلق هذا الحكم لا هو ما أمكن تداركه يجب أن يفعل وما مضى فينظر يعني المأمور الذي تركه جاهلا فيما مضى ينظر هل هو مفرط أو غير مفرط إن كان غير مفرط فلا شيء عليه كإنسان نشأ في بادية بعيدة ولا يعلم أن هذا الشيء واجب فهذا لا شيء عليه لا ما صحيح مهنة دمع كثيرة يوجد الآن حتى عندنا هنا في المملكة يوجد مناطق لا أعلم شيئا حتى أن يوضوا ثلاثة باب صفة الوضوء وكماله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شرع وحرملة بن يحيى الحجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس الآن شوف هذه مثلا المرأة إذا حاضت لأقل من 15 سنة أكثر العامة حتى في المدن يظنون أنها لازمها الصوم ولذلك يسألون كثيرا عن هذا لا ما على كل حال ما قرأ على بالي نعم وهي ما صحيح هذا ما صحيح هم يقولون إن يظنون أنه لا يجب الصوم إلا على من تم له 15 سنة هذا ظنوا هذا في آخر ينظر لها نظر ثاني إذا كان جسمه ضعيف فنقول لا تصوم الآن في الصيف صوم في الشتاء نعم. باب صفة الوضوء وكماله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شرح وحرملة بن يحيى الحجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك